يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، وأمنت موسى في التابوت، وألهمت عيسى بالنطق وهو مولود، وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت، سبحانك أنت، أنت الحي الذي لا يموت، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناجيت يا الله فكنت أنت ضيائي. وتلا إخوة الإيمان والإسلام، معا نعيش مع القرآن الكريم. فإذا أردت أن تحس بارتياح وأن يكون حليفك النجاح، هيا استمع معي إلى قرآن نزل من العليم الفتاح على النبي زين الملاح، يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروسي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز الزقازيق الشرقية. فليتفضل سيادته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. أمره قريبا ملة إبراهيم لا لا شريك لا شريك قل وبقي يا وبقي

إن ربك سريع العقاب.